أو إني لأذنب الذنب فأحرم من قيام الليل 5 أشهر بسبب معصية عصى ربنا بيها محدش شافها، يحرم من قيام الليل ويعصر عليه قيام الليل 5 أشهر. أحد الناس ذهبوا إلى الحسن فقالوا له يا إمام أنا أنام، أنا بنام بعد العشاء وأخف من الطعام وأخف وأخذ بأسباب قيام الليل وأتمنى قيام الليل وأجاهد نفسي حتى أستيقظ ثم لا أقوم، أنا بأخذ كل أسباب قيام الليل وما بقومش برضه. قال له قيدتك ذنوبك. أنت عارف الفجر بيضيع منك ليه؟ لأن في ذنوب مأيداك. أنت عارف قيام الليل ضايع منك ليه؟ ذنوب مأيداك. أنت عارف أبواب الطاعات اللي نفسك فيها ممكن تكون مغلقة ليه؟ ذنوب مأيداك. معاصي السر من أسباب بغض العباد للعبد، رغم إنهم ما شافوهوش بيعصي، ولكن إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. تمشي تلاقي الناس كرهاك وانت مش عارف ليه، تمشي تلاقي الناس نفرة منك وانت مش عارف ليه، لان الله سبحانه وتعالى: ان العبد لا يعصي الله في السر، ان العبد لا يعصي الله في السر، فيلقي الله البغض في قلوب الخلق تجاهه. هما ما مش عارفين ولا عارفين حاجة عن معصيته، ولكن يلاقي البغضاء والعياذ بالله وضعت له في الارض. معاصي السر يا جماعة، معاصي السر بتدمر الموازين. قال تعالى: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. مفيش معصية أصغر من الخردل، الخردل ده بيضرب به المثل في الصغر، نبات من نباتات، مفيش معصية أصغر من كده. لو عصيت ربنا جوه صخرة فتكن في صخرة، لو عصيت ربنا في كوكب المريخ مفيش بشر شايفك ولا قمر صناعي يقدر يرصدك، او في الارض لو عصيت ربنا في مجاهيل البحار والجزر والغابات يأتي بها الله. تلاقي معصية السر جاية على الميزان قدامك، تلاقي معصية السر محطوطة قدامك على الميزان، ثم يحدث ما لم تكن تتخيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين، اوعوا حد منكم لا ايه عامل ده، لا ألفين اقواما من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء. فاكي عارف يعني ايه جبال حسنات؟ الجبل الصغير بتقعد 2 3 ساعات عشان تطلعه وساعتين عشان تنزل منه. عارف يعني ايه جبال تهامة بيضاء؟ بيضاء حسنات مفيش معاصي فيها، مفيش معاصي ظاهرة معاها خالص، حسنات باينة للدنيا كلها، ما عصاش ربنا قدام الناس خالص. لا ألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. نفس المشهد اللي اتشاف في أول الساعة لما جبال الأرض اتعملت هباء منثور يتشاف على الميزان، جبال الحسنات تنفجر وتتنسف وتبقى هباء منثورة. مشهد رهيب يا جماعة، مشهد الراجل ده هو داخل على الميزان وراه جبال حسنات وداخل خلاص بقى خلاص مين اللي قده، والمشهد بتاع نفس الراجل ده هو لما اتنسفت الحسنات وطبت كافة السيئات وهو مجرور على وجهه لجهنم مذلول، خسر ماضيه وكل اعماله اللي عملها فيه، وخسر حاضره والذل قدام الناس، وخسر مستقبله هيسحب الى جهنم. منظرين الفارق ما بينهم رهيب. لا ألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لا نكون منهم ونحن لا ندري. قال: هم إخوانكم. يعني ممكن يكونوا قاعدين وسطنا الوقت، ممكن يكونوا ناس مننا الوقت، ممكن يكونوا إخوة وأخوات مننا الوقت. هم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون. يعني كمان كان منهم ناس مجتهدة، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ما بيترددوش لما بيبقوا في الخلوات، ما بيترددوش في المعصية خلاص. هو بقى بيعمل الطاعة في الجهر، هو بيعمل المعصية في السر، وفاكر ان دي تعوض دي. ده مش قضية نفاق،

ما من عبد مؤمن، خد بالك الرسول شهد له بالعبودية والإيمان، يعني شهد له أنه في أعلى الدرجات. ما من عبد مؤمن يعني مجتهد وحياته مليانة طاعات إلا وله ذنب. لا لا لا لا، قبل الحديث ده أنا كنت معتقد أن معاصي السر نسبتها ممكن 50%، وفوجئت بالحديث ده أن نسبة معاصي السر 100%، بس المعاصي هي المختلفة. يعني دي قضية قدرية، هتقع فيها هتقع فيها. طب أقع فيها ليه؟ أنا بتعذب بسببها. واحد، عشان تنكسر لله، عشان تدول الانكسار وتفضل مكسور لله. اتنين، عشان لما تطلع على عورة اخوك ما تفضحوش بقى وتعرف ان كله مذنب. تلاتة، عشان تشكر نعمة ربنا في سترك. احنا قاعدين الوقت يا جماعة بكلمكم وانتوا بتسمعوا، لو كلنا صحفنا اترفعت قدامنا كده وكل واحد بص على صحيفة التاني، والله كلنا الا ان شاء الله كلنا كل واحد هيمشي من اتجاه ما عاد هيكلم التانيين. لو صحفنا اتكشفت لبعض، عشان تعرف ربنا سترني وسترك قد ايه، عشان تعرف ستر ربنا علينا. ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده، يعني بيقع فيه مش مرة واحدة، الفينة بعد الفينة، يعني كل فترة يقع فيه. لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، يعني ممكن يموت وهو ما قدرش انه يتعالج من الذنب ده. طب يا رسول الله نعمل ايه؟ ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر. يعني ايه مفتن يا جماعة؟ مفتن توابا دي جملة على بعضها، ونسيا اذا ذكر ذكر دي جملة على بعضها. مفتن يعني بيفتن، يعني لازم هتقع هتقع، يعني لازم هتجاوب غلط هتجاوب غلط، ده حاجة لا محالة، مدرك ذلك لا محالة. لازم كل واحد مننا يذنب، لازم. كتب على ابن آدم نصيبه من الذنا، مدرك ذلك لا محالة. ليه؟ عشان تتكسر لله، تتكسر. إن المؤمن خلق مفتنة، لازم هتقع، بس بعدها توابة، لما يقع يقوم. تواب على وزن فعال، صيغة مبالغة، يعني كل ما تقع تقوم. يعني انت في معركة مع ذنوبك الى ان تلقى الله، لو وقعت 1000 مرة تقوم 1000 مرة. نسية، وفي رواية نساء، يعني بينسى كتير كتير، بيغفل كتير، بينسى الدين وبينسى الدوافع ويقع. ولكن اذا ذكر ذكر، يجي يحضر درسي فوق، يسمع شريطي فوق، اخ صالح يجي يقضي فوق. امال اللي بيسمع وما بيتأثرش ده عنده مشكلة خطيرة. انما المؤمن اذا ذكر ذكر يا اخواني. يعني ايه؟ يعني ان المؤمن خلق مفتنا توابا. اذنب عبد ذنبا، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذنب عبد ذنبا، وقع في ذنب، خلاص حاول وجاهد ووقع، جاهد نفسه ووقع، وقف مع نفسه وقعد يذكرها بالجنة والنار ووقع. يقينا كان متعذب ولكن ما قدرش قدام شهوته ووقع. اذنب عبد ذنبا فقال اي رب اذنبت ذنبا، انا وقعت يا رب، انا عديت حدودك يا رب، انا انتهكت حرمتك يا رب، اي رب اذنبت ذنبا. عملت ايه؟ زنيت ولا نظرت الحرام؟ مش المهم عملت ايه يا اخي، المهم ان انا يا رب عديت حدودك، المهم ان انا عصيتك اي معصية مهما كانت. اي رب اذنبت ذنبا فاغفر لي، طهرني من الذنب ده يا رب. فقال الله، علم ان له ربا يغفر بالذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لك. ربنا بيكلم من الملائكة، ربنا بيباهي به الملائكة، لانه بعد ما وقع قام وتاب، ثم اذنب ذنبا، جي تاني وتعرض للشهوة تاني، وبواعث الشهوة صارت جوه تاني، ووقف يكافح ويحاول ويتعب ويجاهد، ووقع في النهاية. فقال اي رب اذنبت ذنبا، انا وقعت تاني يا رب، انا وقعت في نفس الذنب تاني يا رب، فاغفر لي، انقذني من الذنب ده يا رب. فقال الله، علم ان له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لك. ثم اذنب ذنبا تاني، تالت، حاول ووقع وحجاهد ووقع، ما قدرش برضو، كل شوية يقع. فقال اي رب اذنبت ذنبا فاغفر لي، انا يا رب وقعت تالت ورابع وعاشر. فقال الله، علم ان له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، احمل ما شئت غفرت لك،

ايه الفرق بين واحد عصف السر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجعلها الله هباء منثورا معصيته نسفت حسناته، وبين واحد عصف السر والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مؤمن الا وله ذنب؟ ايه الفرق بين ده وده؟ بعد الاذان ان شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب، اللهم تب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا يا رب العالمين. ثم اما بعد، اخواني في الله، ايه الفرق؟ ايه الفرق بين واحد عصف السر وذهب الى جهنم وواحد عصف السر وخلاص ما من عبد مؤمن الا وله ذنب؟ ايه الفرق؟ الفرق ان ده عصى وهو مستهتر بالمعصيه وفاكر ان ايه يعني، ما انا بصيف في العلن ما ديش تتعوض دي وما تبش بعدها مستهتر، وده عصى في السر وقلبه انكسر وحس انه عمل جريمه واحدث توبه، كل ما يفتن مفتنا توابه، مفتنا توابه احدث توبه يا جماعه. يبقى ده واحد استهتر وده واحد مستهترش، ده واحد معرفش قيمة هذه المعصية وخطورتها وده واحد قدر خطورتها وعرف قيمتها. عشان كده مكاسب اصلاح الخلوة بتاعتك، انت هتقف في ظل عرش الله لو صلحت خلوتك. ورجل ذكر الله ايه؟ خاليا، يعني في خلوة ففاضت عيناه، اللي خلوته بالمنظر ده في ظل عرش الله يوم القيامة. يا جماعة خلوات المؤمنين دي اطهر ساعات حياتهم، لما ربنا بيقول في سورة صاد اذ دخلوا على داوود ففزع منهم، يعني ايه؟ لما تدخل على شاب قاعد قدام موقع قبر تفتح عليه الباب فجأة يتنفض ويفزع لانه خلوته مليانة مصايب مش عايز حد يطلع عليه. تخيل بقى خلوات الصالحين العكس، بينهم وبين الله حال، مش عايزين حد يطلع عليه، ممكن بيبكي من ايدين ربنا، ممكن بيتوسل ويستغيث ويصرخ ويجر الى الله، مش عايز حد يطلع عليه. فلما حد يدخل عليه يفزع زي ما التاني بيفزع، بس شتان ما بين فزع وفزع. خلوات الصالحين يا جماعه، خلوتك ديت بسببها ربنا يديك كرامات في الدنيا. فخرج على قومه من المحراب، بشر بالولد وهو في خلوة العبادة في المحراب، كرامات وعطاءات الدنيا. خلوتك دي بسببها ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك اعظم فتوحات الدين، اعظم فتوحات الدين والدنيا. عشان كده يا اخواني، عشان الوقت ما يتسحبش مننا، انا عايز اتكلم معاكم في اهم موضوع بقى، موضوع الروشتة، روشتة معاصي السر. الروشتة دي لازم تركز معايا فيها وتكتب عناصرها وتحفظها وتحطها قدامك لكل واحد ابتلي بمعاصي السر، تحطها قدامك في اوضتك، وكل ما تقع في معاصي السر تطبق الروشته دي كامله. ليه؟ لان يا جماعه معاصي السر اكتر حاجه تدخل جهنم للملتزمين لاصحاب طاعات العلن هي معاصي السر والعياذ بالله، واكتر حاجه تدخل الجنه طاعات السر برضو. عشان كده خدوا بالكم، الخلص قليلين، الخلص فعلا قليلين، اللي حياته كلها طاعة قليل جدا. عشان كده كل واحد مننا بيقاس التزامه على حسب حاله في الخلوة، على حسب خلوته. روشتة معاصي السر يا جماعة دي اخطر من روشتة جلطة القلب كده، اللي عنده القلب يقولوا له لازم تاخد البخاخة دي او الدواء اللي تحت لسانك ده او اللزقة دي اول ما يجيلك الازمة القلبية، لو جات لك الف مرة تاخده الف مرة. الروشتة دي لو وقعت الف مرة كررها الف مرة. ذنب واحد نزل سيدنا ادم سبع سماوات، اوعى تستهتر بمرة مرة وقعت فيها او عصيت ربنا فيها. عشان كده يا جماعة الروشتة دي تبقى راحة لقلوبنا. بعد كده انت معاك طريق، معاك روشتة ان شاء الله، فاهم طريقك بيها. هنقسم الروشتة لحاجات تعملها قبل الذنب، وحاجات تعملها ساعة الذنب لما تثور بواعث الشهوة جواك، وحاجات تعملها اذا وقعت في الذنب ربنا يصرف عنا يا رب الذنوب جميعا، وحاجات تمشي عليها طول حياتك، دواء تفضل عليه طول حياتك. الحاجات اللي قبل الذنب، اللي قبل الذنب يا جماعة خدوا بالكم ان الهارد ديسك اللي جوانا ده اللي مخزن صور فظيعة مرت علينا طول حياتنا اخطر من الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر. كل منظر شفته في حياتك بذرة بذرت في قلبك ما تعرفش هتنبت ايه، لازم تحفر جوه قلبك وتصلح قلبك. ما تستناش لما البذرة تنبت معصية من معاصي السر والعياذ بالله. لازم من الوقت تفهم انك لو بصيت هتقع. لازم لو وصلت انك وسط صحبة سوء في منطقة غير المنطقة كلها واسكن في مكان تاني. المحمول بتاعك لو في علاقة معينة مش قادر تتخلص منها غير نمرتك. ده فرض، الكلام ده مش نصايح، الكلام ده فرائض، فرض عليك انك تعمله. لو البيئة هي السبب انك تغيرها، لو صحبتك في الكلية غير الكلية، حتى لو الكلية اقل في الدنيا، بس تفر بدينك لمكان فيه صحبة. لو في العمارة او في المنطقة تغير شقتك وسكنك. لو المشكلة في المحمول تغير المحمول، تغير النمرة بتاعتك، الكمبيوتر بتاعك، بتركب برامج اللي هي ضد الصور القذرة وضد المواقع القذرة. واحد يقولك بس متقل الجهاز. يا عم متقله ويعني متقل الجهاز؟ قال له انت مصد ضيع في جهنم والعياذ بالله. متقل الجهاز ايه الحجة اللي كل واحد يقولك متقل الجهاز؟ متقل الجهاز يا عم، متقل الجهاز بس انت تنجو. يا اما تسيب النت خالص لو ما انتش قده، لو ما انتش قده. اللي ما يركبش البرنامج ده يا جماعة ده بيدخل، ده بيخاطر بدينه. ده النت بالنسبة له حتى لو دخل على مواقع دينية مخاطرة في دينه والعياذ بالله. يبقى لازم انك انت تحصن نفسك، لازم عينك دي تقفلها انك ان تفتحه تلج. لو فتحت على نفسك باب فتنة هتضيع. انا لا اتعجب لما بسمع عن اخ من الاخوة يقول لك ده اتجوز مثلا مش عارف ايه منين ولا عمل ايه. انا عارف القصة كلها. هو لو ادى ودنه في المحمول لواحدة اتصلت بيها قالت له انا عايز اتوب او انا عايز اوصل لربنا، امال تقول له ايه؟ ما واحد متدين هتدخله من عايز اتوب، لو فاسد هتدخله من سكة تانية، انما ده بتاع دين هتدخله من انا عايز اتوب، انا عايز اتوب، انا عايز اوصل. لو واحد ادى ودنه المصدر فتنة، ثلاث مكالمات هيجي الارض، هيجي الارض. ما تستقواش على الفتنة، ما تستقواش. برصيص العابد بيقول لك عبد ربنا 220 سنة، 220 سنة. الشيطان لما راح يفتنه لبس لبس عابد وعمل صومعة تحت الجبل اللي هو فيه، بقى برصيصة يقعد 40 يوم عبادة متواصلة، يلاقي التاني لسه قاعد يصلي وما بطلش 40 يوم، بقى يصوم 40 يوم ويفطر يوم، يلاقي التاني صيام متواصل. شوف الشيطان ممكن يعمل ايه؟ ممكن يصوم سنة عشان يضيعك، ممكن يعمل اي حاجة يستقتل عشان يضيعك لحد ما واثق في الشيطان. والشيطان والعياذ بالله لما جاءت لبرصيصة امرأة قالوا له ده فيها مس والشيطان هو اللي مسها، الشيطان قال له خليها عندك، خليها عندك عشان ترقيها باستمرار. برصيصة صدق ان هو اقوى من الفتنة واكبر من انه يقع، فصار الشيطان يسرحها وتتكشف. برصيصة صارت جواه نوازع الشهوة، الشيطان راح قال له اعصي ربنا يا برصيصة، اعصي ربنا ازاي؟ قال له اعصي ربنا لانك انت بقالك زمان بتطيع، فانت نسيت لذة التوبة، نسيت لذة الندم على المعصية. يا برصيصة اعصي عشان يتجدد جوا قلبك ايمانيات التائبين. شايفين بيدخلوا منين؟ يقع في المعصية عشان يوصل منها للطاعة والعياذ بالله. فلما يقع في المعصية والعياذ بالله وتحمل هذه الفتاة يقول له اقتلها والا تفتضح، يقتلها ويدفنها. قل لأهلها ان هي هربت، يقول لهم الشيطان يذهب اليهم ويقول لهم ان برصيصة زنى والعياذ بالله معها ودفنها. ولما يكتشف الامر يذهبوا الى صومعته، الشيطان يقول له اسجد لي والا هسيبهم، يقتلوك، يسجد له، يسيبه، يدخلوا عليه، يقتلوه، يموت كافر. كل ده بسبب ايه؟ انه استهتر، استهتر انك ان تفتحه تلج. اوعى تفتكر انك اقوى من الفتن، اوعى. لو واحدة عايزة تبقى من وليات الله الصالحات مالكش دعوة بيها، لما تتصل بيك احرق نمرتك مش غيرها. اوعى لو واحد اتصل بيك تحت اي مسمى احرقي نمرتك، محدش له دعوة، حد فصل القوات. مالكش دعوة بمصدر فتن، ما تقفليش في ساحة الجامعة ايام الكلية، ما تقوليش انا نازل المصيف في عز الفتن هصيف وطاع ربنا واصلي في المسجد. انت لا تملك قلبك، لا تبلاش حب الفضول اللي دمر 90% من انتكاس الملتزمين بسبب حب الفضول. عايز يدخل على النت يجرب مواقع، عايز يدخل على الشات يجرب انه يتكلم، حب الفضول ضيعه دمره. يبقى اول حاجة قبل المعصية، قبل ما تقع في المعصية قفل السكك بينك وبين المعصية، حافظ على اذكار الصباح والمساء عشان الشيطان تقفل السكة في وشه. اليوم اللي هتقرا فيه قرآن قبل ما تنزل الجامعة ان شاء الله مش هتعصي ربنا فيه. اليوم اللي هتقرا فيه قرآن بالنهار او بالليل ان شاء الله هتعصم في هذا اليوم وربنا يحفظك في هذا اليوم. ومن ضمن الكتب اللي قلت لكم عليها برضو اللي هي يعني ان شاء الله تساعدك في فهم قضية معاصي السر اللي هو ذنوب الخلوات اصل الانتكاسات، موجود في السوق ومتاح في السوق، معايا نسخة واحدة ممكن اديها هدية لواحد بس ان شاء الله، ويعني الباقي دوروا عليها. ده قبل المعصية، انك انت تقفل على نفسك، اكتب في اوضتك الله يراني، الله مطلع عليا، الله شهيد عليا. اخر حاجة تنام عليها هي الكلمة دي. المكان اللي بتعصي ربنا فيه في الشقة اكتب عليه من فوق الله يراني، الله مطلع عليا. فوق الكمبيوتر اكتبها، على الحيطة جنب الخلاء اكتبها، اكتبها في كل مكان ممكن تعصي ربنا عنده والعياذ بالله، اكتبها عشان تفضل قدام عينيك هذه الكلمة. خد بالك انت اكتر واحد محتاج الصحبة في الدنيا كلها، الزق للصحبة الصالحة، انت اكتر واحد محتاج صحبة يا ابني، انت ضعيف، انت مهلهل لوحدك، لازم تستقوى باخوانك، لازم تبقى وسط اخوانك، بحيث ان في وقت من الاوقات لو داعي المعصية صار جواك تتصل باخ من اخوانك تقول له انا بقى انا ممكن اقع الوقت في معصية، الحقني، تعال اقعد معايا، ما تسيبنيش لغاية ما ربنا يذهب الشيطان ده عني. تصدروا مع بعض المقابر، تصلوا مع بعض ركعتين، ده ضمن الجزء الثاني في الروشتة اللي هي عند ثوران الشهوة او المعصية، ولكن احنا لسه في الجزء الاولاني من الروشتة. انت اكتر واحد محتاج صحبة، احضر افراح الملتزمين ودروس الملتزمين واعتكافات الملتزمين، اي عقيقة روح احضرها، اي عقيقة تروح يقول لك انت تبع مين يا ابني، قول لهم اصل انا عندي معاصي سر وعايز احضر، عايز احضر العقيقة عشان اتقوى بالاكل على معصية الله، قصدي على التوبة الى الله، وان شاء الله لما اتقوى بالاكل هيبقى التوبة في ميزانكم ان شاء الله. احضر اي حاجة فيها اخوة، وانت اي حاجة فيها اخوات احضروا يا جماعة، كونوا صحبة يا اخوان. انت مش الرسول قال للصحابة لا تعينوا الشيطان على اخيكم؟ لما وقع في معصية سر ما تعينش الشيطان على نفسك بقى، ما تعينش الشيطان على نفسك وتعتزل انك، لان الاخ لما بيقع يكتئب ويحبط ويقفل على نفسه. يا ابني انت اكتر واحد محتاج تبقى وسط الناس، انت محتاج تملى حياتك بالطاعة للنهار، ما يبقاش عندك وقت انك تفكر في معصية. كل ده الروشتة بتاعت ما قبل، لو اخ من الاخوة يجيبها ويكتب العناصر اللي انا قلتها ده ايه كلها ويعملها في ورقة ويجيبها لي يبقى جزاه الله خيرا. الجزء الثاني من الروشتة عند ثوران بواعث الشهوة، ساعة ما دماغك بقى ضربت والعياذ بالله، شفت منظر، شفت صورة، جالك اتصال وبتبص كده لقيت الرقم قدامك، ايا مكان بقى، ايا مكان الوضع، ساعة ثوران بواعث الشهوة، ساعة ما انت عارف انك خلاص دخلت في سكة الذنب تعمل ايه؟ كثير من الاخوة يقول لك انا بقع في معصية مثلا زي العادة السرية، انا مش قادر، انا وانا كنت قاعد لقيت كليكاية جت فتحتها ما فوتش غير بعد ساعتين وانا خلاص والعياذ بالله، عملت كل المعاصي بتاعت السر والعياذ بالله. انت حبيب قلبي ساعة ما تصور بواعث الشهوة لازم اجراءات فورية عاجلة حاسمة في اللحظة دي. الاخ يقول لك انا وقعت، تقول له طب ما حاولتش ليه؟ يقول لك انا حاولت وجاهدت ووقفت مع نفسي وجاهدت نفسي وبعد كنت بتقطع بس ما قدرتش، لانك ظنيت انك انت هتنجو من المعصية بنفسك بالدراع. لا لا لا، سيدنا يوسف لما تعرض للموقف ده عمل ايه؟ ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربي. يبقى في الموقف ده عمل ايه؟ قال ايه؟ قال معاذ الله. الافتقار الوقت ده مش وقت دراع، الوقت ده جزوة الشهوة اشتعلت في عقلك ما عدتش داري، الوقت ده وقت استغاثة، الوقت ده وقت تقوم تتوضى وتصلي ركعتين تستغيث، لو مش قادر ارفع ايدك اقعد استغيث بالله، قل له اغثني يا رب، قل معاذ الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الوقت ده وقت افتقار، عشان كده لماذا تركك تعصيه؟ لانك افتكرت انك مش هتعصي بالدراع. لا، لن تنجو من المعصية الا بالله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجة ساعة ثوران بواعث الشهوة معاذ الله الافتقار الى الله. الحاجة الثانية ساعة ثوران بواعث الشهوة، الحاجة الثانية انك انت تقف فورا وتفتكر ان الله ممكن الوقت يشلك وانت بتعصيه، ممكن يوقف قلبك وانت بتعصيه تتفضح وتموت على معصيه وتتفضح عند موتك، ممكن الوقت ياخد بصرك والعياذ بالله وانت بتعصيه تفضل طول عمرك قلبك مشعوف على هذه العقوبة. افتكر ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، يخشون ربهم بالغيب بعض المفسرين قالوا يعني بيعصوا ربنا ولا احد يراهم. طب يبقى اللي ما اللي لا يخشى الله بالغيب يبقى والعياذ بالله المخترئ على حرمات الله ملوش مغفرة، والعياذ بالله والعياذ بالله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم. عارف يعني ايه؟ لو عظيم العظماء جه قاعد معاك في بيتك 24 ساعة تقدر تعمل المعصية دي قدامه؟ لا يمكن. لو واقف بالعربية في اشارة مرور والاشارة حمراء وواقف ثلاث لواءات واثنين عمدة وعقيد وست ضباط وعساكر مرور تقدر انك تكسر الاشارة؟ لا يمكن. طب ايه رأيك ان الله مطلع عليك وهو معهم، وهو معهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، اللي محدش شايفها الله يراها. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم، انت جوارحك دي بتسجل عليك كل حاجة الوقت. الم يعلم بان الله يرى؟ الم يعلم بان الله يرى؟ افتكر كل ده، افتكر كل ده. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. افتكر كل الايات دي، افتكر ان الله يراك الوقت، افتكر ان الله يراك. تالت حاجة، ساعة ثوران بواعث الشهوة اتصل فورا باخ من اخوانك الامناء قل له انا الوقت انا حاسس ان انا الوقت تعبان وممكن اقع في معصية. ما تقولوش يا ايه، ما تقولوش يا ايه، انا عايزك الوقت تلحقني، انا عايزك الوقت تيجي بسرعة باذن الله. يبقى من ناحية تقول يا رب، ومن ناحية بعد الله ان شاء الله يعني بعد الاستغاثة بالله هتنادي اخ من اخوانك تستقوى بيه، ومن ناحية تقف تذكر نفسك. يبقى ان شاء الله ادعى انك ما تقعش. الجزء الثالث من الروشتة اللي هي اذا وقعت في الذنب بقى، واي حد فينا لازم هيقع، لازم هيقع، اذا وقعت في الذنب تعمل ايه؟ لو حد فيكم كان مركز معايا في الدرس هيلاقي ان الروشتة النبي عليه الصلاة والسلام قالها لنا كاملة كاملة. اول حاجة لما النبي قال لهم اضربوه للي شرب خمر، يبقى عاقب نفسك. اعاقب نفسي ازاي؟ افرض على نفسك كده ان كل ما اقع في المعصية ديت هصوم ثلاث ايام ورا بعض، ثلاث ايام، وهستغفر ربنا على الاقل الف مرة، وهصوم على الاقل ثلاث ايام، وهطلع، شوف انت لو امكانياتك اخرها 10 جنيه هطلع 15 جنيه، شوف حاجة صعبة عليك بحيث ان انت تعاقب نفسك فعليا. طيب لو افرض بقى عملت كده ووقعت زود العقوبة، لان النبي في الحديث اللي بعده قال لهم اضربوه كان فيها ضرب بالنعال مش بس ضرب بالجلد، يبقى العذاب بيزيد وكان فيها تبكيت كمان. يبقى زود العقوبة لو لقيت النتيجة مش جايبة، زود العقوبة والزم نفسك. يبقى اول حاجة عاقب نفسك، هتعصي على طول بعدها على طول، يعني ده من باب اتبع السيئة الحسنة تمحوها تمحوها على طول. سيدنا معاذ ابن جبل حامل لواء العلم يوم القيامة بيقول فاذا عصيت الله فاتبعها بحسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. يعني لما تعصي معصية سر اعمل طاعة سر، لما تعصي معصية علن اعمل طاعة علن، دي توازي دي ودي توازي دي. يبقى على طول على طول عاقب نفسك، عاقب نفسك، افرض الزم نفسك بحاجة اول ما تقع في المعصية. تاني حاجة لما ضربوه النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه بعد ضرب؟ قال ايه؟ بكتوه. بكتوه يعني اللي هو ايه؟ انغزوه نفسيا بقى، انغزوه. انت ازاي تعمل كده في حق الله؟ انغز نفسك بقى، بكت نفسك ازاي؟ اكتر وقت قلبك يتفطر فيه لو سمعت درس دين الوقت ده هو، وانت قلبك مكسور بعد المعصية. هات درس عن النار، درس عن الجنة اللي انت بتضيعها، درس عن نعم ربنا اللي انت ما شكرتهاش، درس عن اهوال القيامة اللي انت بتعرض نفسك ليها، درس عن سوء الخاتمة اللي انت بتعمل حاجة بتعرضك ليها، واسمعه في الوقت ده. اكتر وقت قلبك هيتفطر فيه هو الوقت ده. النبي عليه الصلاة والسلام ادى روشتة رهيبة، بكتوه.